احبها حلو اسهر واتحراها وفز الاقبال مع النسمة لها طاري القلب يطلب لقاها من اللي فرقاها والعين لجل المفارق دمعها جاري احبها حلو اسهر واتحراها وفز الاقبال مع النسمة لها طاري القلب يطلب لقاها من اللي فرقاها والعين لجل المفارق دمعها جاري أحبها حيل وسهر وتحراها وتنزل القلب عن اسمها لها طاري القلب القلب يطلب لقاها وحشة الليل غابت طال مسراها قولي لهني تعبت طال مشواري إلى متى بس أنا أضر بعض ذكراها متى تعود حياتي وتمطي في ناري يا وحشة الليل غابت طال مسراها قولي لهني تعبت طال مشواري إلى متى بس أنا أضر بعض ذكراها متى تعود حياتي وتمطي في ناري أحبها حيل وسهر وتحراها وفز الأقبال مع الجسم لها طاري القلب يطلب مل فرجاها والعين محلى سوالفها ومغلاها هي كل شي بحياتي شمعة أفكاري يا ويل قلبي عيون الزين محلاها لسلها ما تبن وعستثر يا ساري الله محلى سوالفها ومغلاها هي كل شي بحياتي شمعة أفكاري يا ويل قلبي عيون الزين محلاها لسلها ما تبن وعستثر يا ساري أحبها حيل وسهر وتحراها وفز القلب مع النسمة لها طاري القلب يطلب لقاها اللي فرقاها والعين دمعها جاري عليها وعين الله ترعاها يقول من شافها يا قدرة الباري غصب علي انتظرها واتحراها واقول يوم ذكروها حيد الطاري سموا عليها وعين الله ترعاها يقول من شافها يا قدرة الباري غصب علي انتظرها وتحرها واقول يوم اذكرها حي ذا الطاري وفز وفز الاكبر والقلب القلب يطلب لقاها مل والعين لجلي المفارق دمعها جاري جاري